السنين. أغيب وأبعد وأنشغل وأحاول أنسى ما نسيت، ما تنسى ذكرى السنين اللي ما عقضيتها. حاولت كم مرة وكم مرة ولكن ما قويت، حتى لو أن ذكراك ما مرت علي مريتها. أغيب وأبعد وأنشغل وأحاول أنسى ما نسيت، ما تنسى ذكرى السنين اللي ما عقضيتها. حاولت كم مرة وكم مرة ولكن ما عقويت، حتى لو ان ذكراك ما مرت علي مريتها. ان كان عندك حل قال لي سوكيت وسوكيت، في ذمتي ما عاد بس وما سويتها. وشلون وانا كل ما تطري على اي مت وحييت، لو ان معي قدره على نسيانها نسيتها. ما هو بسيط فراق من بنيت حبه بني بيت، مرتاح من صبك لسيسانه ومن تثبيتها. ويروح في لمح البصر ويضيع منك ما بنيت، سود الليالي عقب بيتك تدخلك في بيتها. من حظي العاثر تخيرت ابعد الناس وهويت، والوقت قاسي والسنين العوج ما هميتها. يا ليت عندي علم ويش بيصير لي، ولا يا ليت ثنت رجلي من بدايتها ولا عنيتها. قل لي وش انا مستفيد من الفراق وش لقيت، غير المشاكل والهموم اللي علي جريتها. ولا تعالي شدك وش خليت عندي ما اخذت، حتى السعادة اخذتها مني ولا رديتها. ما عاد باقي كود نار جمرها من هكت ويت، وإن شفتها بتموت ويموت الجمر كريتها. وأنا أحسب إنها سالفة خلصت منها وانتهيت، وارتحت من كثرة عناها ذبحت نفسي وبيدي حفرت قبري ما دريت، وجروح صدري كلها من خنجري لقيتها. وتبغاني انسى والله ان اموت وانا ما نسيت، ما تنسى ذكرى السنين اللي ما عقضيتها. محبتك بتعيش في صدري وتبقى ما بقيت، فالقلب زارعها وما